النبي قال وكان عرشه على الماء. هذا ما تذكرنا في الأخير يعني العبارة الأولى ما كانت تذكرنا. نعم Thank you.